cours numéro 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma hiya as-sunna fi at-tashahhud yushira wa yuharrik? السنة أن تشير. ما الدليل على الإشارة؟ ما الدليل على الإشارة؟ وكان يشير أو إذا أشار. حديث يحركها ما علته؟ أن زائد بن قدامة زاد لفظ يحركها وخالف كثير من الأئمة فهي زيادة شاذة ضعيفة. الصح ما جاء في التشهد ما هو؟ حديث من؟ نعم كفي بين كفيه. السلام علينا. أحسنت في الصحيحين. قال الإمام الألباني رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها إلى ست أسباب. أبخ التشهد رحمه الله، لأن الشيخ الألباني يرى Son avis, c'est que tu peux réciter As-salat ala nabi sallam fi at-tashahhud al-awwal. Wa ba'd al-ulama kama sayati yarawn anna mawdi' as-salat ala nabi sallam fi akhir at-tashahhud al-akhir qabla as-salam. Qala wa kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghayrihi. Amma at-tashahhud al-akhir al-adilla wadhiha. أما في التشهد الأول فاختلف العلماء، منهم من قال أنه سنة أي غسيتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وبعض العلماء قالوا سمستحب، وبعض العلماء قالوا لا، قالوا التشهد الأول تغسيت التحيات فقط شتلاف ودغني التشهد تغسيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا على هذا. نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين. قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أما التشهد الأول الذي بعد الركعة الثانية أي غير صلاة الفجر، أما صلاة الفجر يا أن تشهد أو كنت في دو ركعات يك أن تشهد إلى حكم لدغني تشهد. نحن نقول للصلاة كي دو تشهد un premier et un deuxième. Amma les salatu qui a un tashahud, il a le hukm. Hukm du deuxième tashahud. Qala amma tashahud al-awwal alladhi ba'da ar-rak'a ath-thaniya faqad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah. Hal yusalla aw yusalli fihi 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw yaqtasir 'ala qawlihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Est-ce qu'on s'arrête à tahiyyat aw on peut rajouter? Qala Sheikh Ibn Uthaymeen fa minhum man ikhtara al-awwal. أي يضيف إلى هذا التشهد الصلاة والتبريك. الصلاة معروفة، اللهم صل على محمد، التبريك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. الصلاة معروفة والتبريك أي قول المصلي اللهم بارك. قال والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم خمي قول هذا سيغوكوموندي دو غيسيتي الصلاة، قول الإمام الشافعي وقول الإمام الألباني رحمه الله وغيرهم من العلماء. لأقوال كجبسيت سبا من كلام شيخ العثيمين سين بارانتيز. أما شيخ العثيمين إلا با سيتي كي سي كادي سو قول هذا سي البخومي قول أي كو سي ركوموندي دو راجوتي. لو دوزيام قول قال ومنهم من اختار الاقتصار على قوله واشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا أقرب إلى الصواب. الشيخ ابن عثيمين إلى شوازي ستافي أن الأفضل والأقرب سكتو غاجوت با خمي التشهد تقتصر على التحيات، وهذا قول إمام أحمد وأبي حنيفة عزاه ابن رجب إلى الأكثر. ابن رجب رحمه الله إلى مدخك أكثر العلماء يسوا على هذا. الشيخ ابن عثيمين كونكلو قال لكن لو أن الإنسان زاد فلا حرج عليه. هذا هو الصحيح. الصحيح أن الزيادة أحيانا لا بأس. أما الأصل dans le premier تشهد c'est qu'il est court même dans la durée. فلا شك que à beaucoup de moments même si tu veux réciter salat ibrahimiyya خاصة نحن parlons salat jama'a l'imam il s'est déjà levé. فلا شك que tu suis l'imam. أما de temps en temps فلا حرج. De temps en temps لا بأس كما قال شيخ ابن عثيمين. قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أما التشهد الأول فإن الصحيح فيه أنه يشرع أن يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سمشروع. أما الاستمرار فيه نظر. توجور التشهد الأول غسل التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر. الأقرب c'est que tu récites التحيات et de temps en temps si tu rajoutes c'est مشروع. قال الشيخ ابن باز أما الدعاء فيكون في التشهد الأخير. أما الدعاء نعم في التشهد الأول ما في دعاء. الدعاء خاص قبل السلام. كلام شيخ ابن عثيمين الظاهر في شرح الممتع وكلام شيخ ابن باز في مجموع الفتاوى. فهو ريكابيتول التحيات بالإجماع هذه واجبة يعني خلاف اسكي واجبة أم لا لكنها مشروعة بالإجماع دون برومي تشهد. ثم اسكي تغاجوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم il y a un khilaf, une divergence et Cheikh Ibn Taymiyyah l'a montré de temps en temps là-bas. Celui qui rajoute fa la haraj de temps en temps. Amma ad-du'a la ad-du'a la لأن il y a un farq entre le tashahhud al-awwal wa al-akhir dans la position, dans la durée et dans le dhikr. Tu vas voir que le deuxième tashahhud il est beaucoup plus long. Fa la shak que tu vas dire des adhkar plus que le tashahhud al-awwal. La position, on va voir qu'il y a une position khassa pour tashahhud al-akhir. Fa hadha al-qawl ila aqrab. Fa as-salat 'ala an-nabi fi at-tashahhud al-awwal mashru'a ahyanan. Hunak in ziyada dans le hadith, ziyada al-basmala ay fi at-tahiyat. Il y a une ziyada bismillah wa billah walhamdulillah wal asma'ul husna kulluha lillah. Ça c'est une ziyada dans le hadith. Elle est da'ifa. المصلي في التشهد يغسل directement التحيات لله والصلوات والطيبات. أما غاجتي البسملة بسم الله وبالله والحمد لله هذا في نظر. قال الشيخ مقبل رحمه الله كنا نقول في تشهدنا بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله. الشيخ مقبل على الإبوك رحمه الله يديز ذكر. قال والحمد لله الشباب الآن لا يعرفون هذا يعرفون الصحيح. نعم صص ضعيف. قال هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله الشوكاني في نيل الأوتار فيه راو اسمه أيمن ابن نابل. أيمن ابن نابل dans l'isnad de cette ziyada se rajoute il y a un rapporteur il s'appelle Ayman ibn Nabil. قال فهي ليست ثابتة. نعم انظر فتح العلام المجلد الأول صفحة 790 volume 1 page 790 فتح العلام il a détaillé هذا. فراجوتي البسملة في التحيات لا لا يثبت. قال رحمه الله وصلنا ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه في التشهد الأخير de temps en temps في التشهد الأول. قال وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك الآن on va réciter il y a plusieurs façons de صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a plusieurs formulations et ces formulations c'est comme tahiyya. Quand ta sunna t'as une sunna أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait كذا il a fait كذا il a fait كذا مثلا il a fait trois choses différentes. Et c'est pas min bab an-nasikh wal mansukh fa anta de temps en temps tu récites celle-là et de temps en temps tu récites celle-là li anna al-kull thabit 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma mélanger comme ça yadhkur Cheikh Al-Albani la t'as pas le droit. Mathalan tahiyat tu les mélanges. Tu sors une formulation que personne n'a récité avant toi. La hada c'est min al-muhdathat. La anta tu récites marra hadi marra hadi. Qala rahimahullah la première al-ula qala اللهم صل على محمد. قال في الحاشية لا نوت نمبر 4 أولى ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي عالية العالية. نعم في صحيح البخاري. أي فاشتبكي ما معنى الصلاة سكوى الصلاة شغل البروفة عليه الصلاة والسلام كنت تدي اللهم صلي على محمد. قال أي أبو العالية صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، أي ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى أي عند الملائكة. فلا تفهم الصلاة صلاة ذات الركوع وسجود، لأننا نتحدث أن الصلاة على plusieurs sens، pas la صلاة qu'on fait nous avec l'inclinaison la prosternation. أما هنا الصلاة لا c'est pas une صلاة avec une inclinaison une prosternation. لا هنا الصلاة بمعنى الثناء والذكر الحسن. صلاة الملائكة سبيت الاستغفار، صلاة الملائكة هل ذكرها؟ نعم. وصلاة الملائكة طلب ذلك من الله تعالى، نعم ذكر هذا في صحيح البخاري. قال اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم أو كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال هذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي في الصحيحين بدون زيادة أهل بيته، الحديث اللي في الصحيحين بدون زيادة أهل بيته كما في الحاشية قال والشيخان دون أهل بيته. Il va la citer dans des autres hadiths. قال ثانيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه المعروفة في الصحيحين. قال الثالثة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الرابع اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحديث اللي في صحيح مسلم، أما زيادة النبي الأمي لخارج الصحيح في صحيح مسلم بدون النبي الأمي. قال الخامس اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال البخاري والنسائي. قال اللهم السادس اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحيح البخاري صحيح مسلم. قال السابعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. على كل حال نحن الدرس d'aujourd'hui surtout est-ce qu'on fait الصلاة في التشهد الأول et on a lu les siyaq. أما الأحكام اللي verra إن شاء الله dans le درس demain بإذن الله أو après demain. قال رحمه الله فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة. أما هذا on va pas lire يا جماعة c'est طويل. نختصر on lit les points فقط. Prenez page 147 الفائدة الثانية. Ce chapitre il va citer des فوائد أي des leçons que tu vas tirer de الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أو عبارة عن دي بوان كو تو دوا سافوار دي بوان امبورطون. قال رحمه الله ويرى القاري الكريم أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم. هذا نعم مهم أن تفعل الصلاة على النبي وعلى أزواجه وآله دون رواية وذريته. سبا من السنة نقتصر على الصلاة على نبينا محمد في هذا الموضع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دون رواية وذريته دون رواية وأزواجه. قال فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قول اللهم صل على محمد فحسب. قال بل لابد من الإتيان بإحدى هذه السياق كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم et on expliquera بإذن الله dans دروس العقيدة la croyance de أهل السنة par rapport à la descendance du prophète أهل البيت par rapport à ses femmes عليه الصلاة والسلام. أما الآن يعني نقتصر على هذا يكفي. الفائدة الثالثة page 149 قال ويرى القاري أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيدة أو السيادة. صحيح. Tu vois l'erreur de بعض الناس, ils récitent الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم et ils rajoutent, ils disent مثلا اللهم صل على سيدنا محمد. T'as remarqué dans tout ce qu'on a lu, سيادة qu'il a cité Cheikh Al-Albani في الصحيحين وفي غيرها, il n'y a pas لفظ السيد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est سيد الناس. C'est سيد الناس. كما جاء في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم أجمعين ولا فخر. لكن الآن سن عبادة ستوقيفي فشو ببا راجوتي. قال ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية. الصحيح سيك سبا مشروع. الصحيح سيك الصحابة رضي الله عنهم يزم النبي صلى الله عليه وسلم plus que ceux qui sont venus après eux et ils ont pas rajouté هذا. النبي صلى الله عليه وسلم اللغة أبخي الصلاة سأجوتي السيد اللهم صل على محمد فإلى بأجوتي السيد. قال ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك. على كل حال لا تخوزم فائدة أن سيبا لابن دو أجوتي لفظ السيد تجي با اللهم صل على سيدنا محمد لا تجي اللهم صل على محمد كما جاء في الحديث. الفائدة الخامسة page 153 قال الشيخ الألباني واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموعة هذه الصيغ هذا الذي ذكرناه. أنت مثلا للسنك صيغ وللسيس للسي فورمولاسيون تلي منانج اتن في اون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إما tu peux réciter une, tu récites. Si tu en as pris plusieurs, enfin tu varies. Si tu n'as appris aucune, tu n'as pas la capacité. Enfin, la yukalifullahu nafsan la wus'a, tu fais des efforts pour l'apprendre. Amma wahad mélange min nafsi, la hada sabab al bid'a. Fantabihu li hada. Hada c'est muhim. On n'a pas le droit de mélanger des choses que personne t'a précédé. Si tu as plusieurs semaines, on a dit tu varies. Un jour celle-là, un jour celle-là. Amma, tu les fais toutes d'un coup, au même moment, personne t'a devancé de hada. C'est ça, bab al-bid'ah. Qala rahimahullah wa alam annahu la yushra talfiq sighat salatin wahida min majmu' hadhihi as-siyagh wa kadhalik yuqal fi siyagh at-tajahhud al-mutaqaddima. Na'am. Nafs al-shay. Et fi jami' as-sunan. Fi jami' as-sunan. لا يجوز تملاش. واحد أبقى الركوع مثلا يلف لما الله سمع الله لمن حمدا. On avait dit le خلاف إما sur la poitrine إما tu laisses les bras tendus le long du corps. واحد مثلا يفعل les deux. في سمع الله لمن حمدا. Il reste deux secondes comme ça et après il lâche. حتى il dit أنا j'ai fait les deux je suis sorti du خلاف. الدين c'est pas بالرأي. On a déjà expliqué plusieurs fois on a celui qui fait rentrer dans ce din sa raison et il délaisse les textes il s'égare. C'est pas بالضلال. Cette religion elle est fondée sur des textes précis. Ce qu'il y a pendant les textes, toi, Lawanta, tu vois que c'est bien. T'as pas de, y a pas de place pour ton avis, fihada. Inna dina indallah al-islam. C'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Amma ma balouk, si on ouvre les portes des avis, t'as un milliard de musulmans, tu vas avoir un milliard d'avis. Et le din yadhi, y a plus de din. Fihada, al-shar, il a fermé le bab. Wa ma ataakum al-rasul fa khudouh. وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le prophète صلى الله عليه وسلم nous donne, on le prend. Ce qui nous a interdit, on nous déconseille, on s'écarte. Cette فائدة qu'il a cité Cheikh Al-Albani هنا مهمة. قال وإنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة. C'est ça la sunna. Si tu as plusieurs formulations ou plusieurs sunan et le Nabi صلى الله عليه وسلم les a appliquées toutes, فأنت tu varies. T'appliques هذه, t'appliques هذه, t'appliques هذه. لا تفهم من هذا أن لمسائل كنا في مثلا خلافية مثلا لفت دو بوجي لدوا لا تفهم من هذا un jour je bouge le doigt un jour je bouge pas le doigt c'est quoi la différence avec ce qu'on vient de voir عند من قد يقول قائل الكلام الآن que vous avez lu j'ai le droit de varier فمثلا le doigt ou les mains sur la poitrine après le recours ou est-ce que tu te relèves sur les poings ou la paume des mains قد يقول قائل je rassemble les deux كما قال الشيخ طارة هادي وطارة هادي c'est quoi la différence اختلاف انواع كله مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما مثلا التشهد سي كوا لا ديفيرونس اي النبي صلى الله عليه وسلم الى في كوا سون ترجيح لكن اسكي لا في لي دو لا شك النبي صلى الله عليه وسلم الى في ان اما الى بوجي لو دو اما الى با بوجي لو دو العلماء يزون ديفيرجي فانت تشوازي ان افي Et tu as la conviction que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce que tu as choisi et tu le fais. Amma un jour, tu ne bouges pas le doigt, et un deuxième jour, tu bouges le doigt, tu dis, il y a un khilaf, là, bab al-bid'a kadhalik. Enfin, il y a une différence. Ikhtilaf al-tanawwa, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quatre choses, matalan. Matalan, le witr, il a fait un jour trois raka'ah. Un autre jour, il a fait neuf raka'ah. Enfin, anta, tu varies. Tu varies. De temps en temps, tu fais trois raka'ah, de temps en temps, tu appliques neuf. Wa hakada. قال رحمه الله كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين مجموع الفتاوى نعم et il a cité les références lisez ce passage ولو sinon on l'a pas lu lisez-le il est مفيد قال رحمه الله on revient page 154 القيام قال رحمه الله القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة Esbab, on l'a vu, kadhalik. On l'a vu dans la première raka'a quand tu te relèves. Jalsat al-istiraha ila akhir. Qala rahimahullah, thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yanhad ila raka'a al-thalitha. C'est les salawat où il y a plus de deux raka'a. Amma une salat qui a deux raka'a, mitl al-fajr, après le tashahud, al-salat al-ibrahimiyya, al-du'a, et tu fais le taslim. Al-An, Cheikh Al-Albani, il t'explique les salats où il y a plus de deux raka'a. On a fini le tashahud. Al-An, on va se relever. Amman, ce qu'on avait vu, c'est tu te relèves directement. Maintenant, tu te relèves après la première raka'a. On avait vu, tu fais une pause, jalsat al-istirah. Al-An, c'est après al-thalitha. Ou après al-thaniya, ça va être pour al-thalitha. Kadhalik, il va citer la troisième à la quatrième. La troisième à la quatrième, ça va être comme la première à la deuxième. Mas'ala jalsat istiraha, yalla, tu te relèves, il n'y a pas de tashahud. Amma, après la deuxième, tu te relèves après le tashahud. Mafhoum. Qala rahimahullah, thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yanhad. An-nuhud, comme al-qu'ud. C'est le même wazn. Yanhad, an-nuhud, ay al-qiyam.